أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

Come on.

له المر ذلكم الله ربكم له ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الله وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وما يستوي الأعمى والبصير

لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلقتحم المعروف. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهذين وما أدريك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم مصابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مصاب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم. أولئك أصحاب الميمن. الله أكبر. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا والنهار إذا جلاها. الله. والليل إذا يغشاها. والسماء وقد خيب من دسيها. كذب الثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم فسويها ولا يخاف عقباها. إن في ذلك أشد خلقا أم السماء؟ صدق الله العظيم.